ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مين دول يا فارس؟ يا فارس تعالى كده. لا حول ولا قوة الا بالله. ايه يا ابني في ايه؟ مرات حجاج هنا في المطعم، هي وبنتها وابنها، كنت شايفه ماشيين من هنا على الباب دلوقتي. والله يا ابني ضحك وهو بيفرك وشه وبيقول استهدى بالله كده، تلاقيك شفت حد شبههم ولا حاجة. قلت له لا لا لا، هم والله العظيم هم، انا متأكد، ده حتى حجاج كان مستنيهم على باب المطعم. اتكلم بجدية وقال لي ازاي يعني، انت بتتكلم على ناس ماتت من اكتر من 5 سنين يا رفعت، انت متخيل؟ انت اسمك ايه؟ روح شوف ترابيزة نمرة 22 محتاجة ايه وتعالالي. هزيت راسي بالموافقة بعد ما صاحب المطعم بنفسه قال كده، مع العلم ان هو مش بيبقى موجود في بعض الاوقات، وبيجي يشرف وبس وبيمشي في الاخر، لكن في الفترة الاخيرة دي كان قاعد معانا وكأنه واحد مننا، كان عايز يشوف الشغل معانا ماشي ازاي، وهل احنا ملتزمين بيه ولا لا. معاملته كانت بتبقى جافة طول الوقت معانا كلنا، وبالتحديد انا معرفش ليه. انا اسمي رفعت، مخلص سياحة وفنادق، كنت قسم الدراسات الفندقية، بس مين يعني اللي بيدرس وبيشتغل بوظيفته دلوقتي؟ يلا نعمل ايه؟ اكل العيش بقى، انتوا فاهمين. اما اللي جابني هنا فهو صالح صاحبي، كان شغال هنا لكن مش جرسون زي، لا كان بيبقى من ضمن اللي بيجهزوا الاكل ويرصوا والكلام ده. اتخرجت وخلصت بس ما كنتش لاقي اي شغلانة مناسبة اشتغلها، والله مناسبة مش مناسبة، ما كنتش لاقي اي شغلانات خالص. فكلمت صالح صاحبي وقال ان هو هيشوف لو هم محتاجين حد عندهم في المطعم، مع العلم ان هي كانت سلسلة مطاعم، وكل مكان في فرع من مطاعم الحجاج دي اللي هو صاحب المطاعم، كانت المطاعم دي كبيرة، وكنت فعلا حابب اشتغل في واحدة منهم، لا الشغلانة في المطاعم دي كويسة جدا. لحد فعلا ما صالح قال لصاحب المطاعم ووافق ان انا اروح واشتغل معاهم، ولما لقيت الشغل كويس ومرتبه كويس جدا كنت عايز اشغل امي فيه، بالذات لما هي اصرت جدا انها تيجي تشتغل، وهما وافقوا برضه. كانت بتشتغل عاملة نظافة في المطعم، وفعلا لما كانوا محتاجين واحدة زي امي وفعلا جت، وكنا بنشتغل وما كناش عاملين حساب لأي حاجة، كنا شغالين وكل واحد شايف شغله على أكمل وجه، بس كنا أنا وهي بالذات دونا عن أي حد تاني في المكان، بنتعرض للأحراج من كل الناس اللي موجودة فيه وبالذات صاحب المطعم ده. المطعم ده كان أكبر مطعم من كل المطاعم اللي تخصه، لأنه في البلد بتاعته هو وهي دي بلده، وكمان بيته كان جنب المطعم بشوية، فكده كان سهل عليه ان هو يجي كل شوية ويشرف على المكان، مع العلم ان هم قالولي ان هو بينتقل من مطعم لمطعم كل فترة عشان يتأكد من النظام ومن الناس اللي شغالة فيه والناس ماشية فيه ازاي. اما عن المطعم ده فزي ما قلت كنا اكتر من 12 شخص شغال فيه، سواء بيطبخ او بيقدم الاكل زي ما انا بعمل كده. كان الشغل ماشي كويس جدا الى حد ما، بس ما كانش بيعكر مزاجي ابدا، غير الحاجات اللي بيعملها صاحب المطعم دي، الاهانة والشتايم والسب، وانه يحسسنا ان احنا عايشين عبيد وشغالين عنده، بالذات امي اللي في الرايحة والجاية كان بيقعد يقول لها ان هي ملهاش لازمة وان شغلها ده مفيش منه فايدة، لان الحاجة بتفضل زي ما هي ما بتتغيرش وما بتبقاش نظيفة، كانت طول الوقت بتبقى منهارة. انا ما كنتش بعرف اقول ايه، بس كنت بدافع عنها واوقفه عند حدوده واقول له ان هي لو ملهاش لازمة او لو هو مش عايزها في الشغل يقدر يمشيها، مفيش اي حاجة تقدر تمنعه. في الوقت ده خبطني في كتفي وكنا بنتخانق خناقة كبيرة، لكن زمايلي اللي كانوا في الشغل قعدوا يهدوني وقالوا لي اتقي شره، لما يبقى متعصب بالتحديد، عشان هو بيتصرف بغرابة في وقت العصبية. في الوقت ده حاولت ان انا اعدي الموضوع، لاني لو فعلا كنت حطيته في دماغي كنت همشي، ولو كنت مشيت ما كنتش هلاقي اي شغلانة تانية بديلة. كنت حاسس طول الوقت بذل لان مفيش غيرها. بس بصراحة الضربة اللي ضربها لي في كتفي هزتني من جوايا. يمكن كان حاسس قوي ان انا محتاج الشغل ده، علشان كده كان بيضغط علي، علشان عارف ان انا مش هسيبه. بالامانة معرفتش اعدي الموضوع حتى بعد ما زمايلي قالولي وحاولوا يهدوا فيا. اتفقت مع تلاتة من صحابي انهم يمسكوه الصبح ويضربوه عشان يحرم يرفع ايده على حد تاني، واكيد يعني مش هيعرف ان انا السبب في اللي هيحصل ده، ولا هيقدر يستوعب اصلا، ولا هيجي في باله اصلا ان انا اللي عملت كده. لانه لو شك مجرد شك في حاجة زي دي هيمشيني من المكان، بس هو برضه مش هيرضى يمشيني، لان على قد ما انا محتاج الشغل على قد ما هو كمان محتاجني، لان صعب تلاقي حد يقبل انه يشتغل جرسون في الايام دي بالذات. يعني بتكلم على المنطقة بتاعتنا. بعد ما اتفقت مع اصحابي ان هما يمسكوه يضربوه فعلا قبل ما يدخل المطعم الصبح، ولما كان لسه خارج من قدام بيته طلعوا له اللي انا اتفقت معاهم وضربوه قبل ما يجي. في الوقت ده استنيته يجي، لكن برضه عمره ما كان هيجي وهو مضروب كده اكيد. بعد شوية لقيت صالح داخل علي وبيقول ان حجاج رن من شوية وقال انه عمل حادثة بسيطة ومش هيجي النهاردة. ضحكت جامد من قلبي وانا بقول احسن يستاهل. انا اول مرة في حياتي اشوف صاحب مطعم موجود في المكان كده طول الوقت، مش فاهم ده ما عندوش وقت ده ولا ايه. بصراحة لان واحد زيه المفروض يدير هنا وهناك في كل حتة، بس يلا بقى اهو حظه كده. ضحكت جامد فاتكلم صالح وقال انت بتضحك ليه؟ هو انت عملت حاجة ولا ايه؟ انا كنت متأكد ان انت مش هتعدي ضربة الكتف دي عادي كده، يبقى انت بقى اللي عملت حاجة. ضحكت وانا بشرب من العصير اللي كان قدامي وقلت له ايوه طبعا انا اللي عملت كده، ولو عمل كده تاني مش بعيد اقتله بايدي. بس انا مرضيتش اضغط عليه المرة دي عشان ما يبقاش شكل وحش قدام الجماعة. وبعدين وبصراحة تقدر تقول ان دي كلها تراكمات من اللي كان بيعمله معايا انا وامي. هو ممكن ما يكونش عارف مين اللي عمل كده، بس هيكون شاكك، وشكه ده لوحده يخليه يكون واخد حذره بعد كده. ضحكنا احنا الاتنين بصوت عالي. بعد كده جت امي وطلبت ان احنا نقعد سوا، لانها قالت ان هي عايزة تتكلم معايا في موضوع ضروري. قعدت انا وياها على ترابيزة من الترابيزات اللي موجودة دي. قالت لي انا حلمت امبارح حلم وحش قوي وملحقتش احكيهولك عشان لما قمت لقيتك مشيت، والحلم الوحش ده فيما معناه ان انت مش هتمشي في المكان ده الا وفي اذى كبير في حياتك، سواء في جسمك او في نفسيتك او في اي حاجة. ما فهمتش كلامها قوي، حاولت ان افهم منها اكتر اللي هي تقصده، بس قالت لي انا محتاجة ان انا امشي من المكان ده لان الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل، والاحلام في العموم يا بشر يا تحذير، فلما يكونش ده تحذير من المكان ده. في الوقت ده مش هنكر احساسي بالخوف، بس في نفس الوقت قلت لها اي حاجة هتحصل يا امي مكتوبة، وانا مش هاخد غير بنصيبي، حتى لو مشيت من المكان ده اكيد هيحصل نفس اللي انت خايفة منه ده في مكان تاني، فانا ههرب ليه من قدري ومن نصيبي؟ الوقت اللي احس بيه ان انا لازم امشي من هنا همشي من غير ما احس بذرة تردد واحدة. وامي كانت عارفة ان انا غشيم شوية ومش بسيب حقي، وكانت عارفة ان كتر كلام الشخص ده هيخليني في يوم اعمل فيه حاجة، بالذات طريقته اللي لا تمت للانسانية بصلة سواء معايا او مع امي. المشكلة ان الكل كان ملاحظ هو بيعمل معايا انا وامي كده، بس وحقيقي ما كنتش اعرف اصلا هو بيعمل كده ليه. حتى معظم زمايلي كانوا مفكرين ان انا وهو قرايب، علشان كده مثلا بيزعقلي طول الوقت او مثلا بيتكلم بعشم وقاعد بعدي في اي موضوع وكده. بس لما قلت لهم كلهم استغربوا. بعد يومين رجع الشغل لما الضرب خف شوية، كانت نظراته حادة ومخيفة. حسيت لوهلة انه كده عارف انه هو مش هيقدر عليا، فكان بيتجنبني انا زي ما قلت. كان شاكك ان اللي حصل له ده بسببي. رحت اجيب الطلب اللي كنت هوديه على احدى الترابيزات، فلقيته موجود. اتكلمت بسخرية وقلت الحمد لله على سلامتك يا استاذ، انا اول ما سمعت عن الحادثة دي والله كنت اجيلك، بس قلت يمكن انت تعبان وجبتها في حادثة ولا حاجة. اصل غريبة يعني، عربية ايه دي اللي تعدي من الشارع صغير اللي اوله بيتك واخره المطعم؟ كانت غريبة قوي بالنسبة لي بصراحة، فقلت باجي اطمن عليك فيما بعد. بس واضح ان الحادثة دي كانت على وشك. رفع ايده عليا، بس قبل ما تنزل عليا وقف ايده. كنت واقف بثبات وانا ببصله وكأني بقوله حاول ترفع ايدك تاني. ما كانتش العلاقة ما بيننا علاقة واحد صاحب مطعم واحد شغال عنده، لا، كل واحد فينا محتاج التاني، علشان كده كل واحد فينا بيدوس ولا يبالي. الايام يمكن كنت بحاول ازقها لحد اليوم اللي انا خلاص كنت جبت اخري فيه. كنت برتب اموري وبدور على شغل تاني علشان لما اسيب ده اروح للي لقيته على طول. في الوقت ده كنا الساعة 7 الصبح. اول ما رحنا امي كانت حاطة الحاجات بتاعت النظافة على ترابيزة من الترابيزات علشان تمسح ازاز الترابيزات دي، مع العلم ان المطعم اصلا بيفتح للزباين من الساعة 8. في الوقت ده دخل من باب المطعم، فضل يزعق بقوة ويقول لها انت مالكيش اي علاقة بالنظافة والتدبير، اللي انت بتعمليه ده قلة عقل، ازاي تسيبي ادوات النظافة على الترابيزة؟ ويعني لما الزبون يخش ويشوفها هنقول له استنى بره شوية مثلا عشان احنا لسه بننظف؟ ايه القرف ده؟ فضل يزعق معاها اكتر من نص ساعة وانا كنت بزعق قصاده، بس هو كان بيقول علي انا وامي انتوا مالكوش علاقة بالنظافة ولا بالادب، ده استهتار منكم يا زبالة. في الوقت ده طلبت منها تمشي من هنا وما تجيش تاني، بس هي كانت مصرة ان هي تقعد لاخر اليوم. كانت قاعدة واصرت انها تقعد لاخر اليوم خوفا من ان انا اعمل حاجة، بس هي المفروض كانت تتأكد ان انا عمري ما اعمل حاجة وهي موجودة. وفي نص اليوم كده واثناء ما كنت بقدم للزباين سمعت صوت خبط شديد في الأوضة الخاصة بتغيير الهدوم بتاعتنا أو اللي بيبقى فيها أدوات التنظيف، وأوضة خاصة بحاجات كتيرة جدا ملهاش لازمة، مثلا لو حد حب يستريح فيها والمفروض إن هي برضو بتتنظف كل يوم. رحت في الوقت ده لقيته خارج من الأوضة دي وأمي قاعدة على كرسي صغير كده وكانت قاعدة بتعيط. اول ما دخلت لقيتها مسحت دموعها وقالت لنا نسيت حاجة هنا، وفعلا هو كان من حقه يعمل كده. انا كنت عارف ان امي كانت بتقول كده عشان ما عملش مشاكل كبيرة مع الراجل ده، لان هي خلاص عرفت ان انا ناويله على نية سودة، فكانت بتحاول تبرر له اللي هو عمله علشان كانت شافت الغضب وهو طالع من عيني. في الوقت ده قلت لها هو عمل ايه؟ هو عمل ايه دلوقتي؟ ضربك ولا عمل ايه؟ انا مش فاهم. اتكلمت وقالت لي لا ضربني ازاي يعني؟ لا ضرب ولا عمل حاجة، ده وهو ماشي خبط في الجردل ده بس. شاورت على جردل ناحية الحيطة والجردل ده كان مكسور من الجنب كأنه اتحدف حدفة جديدة. هو ده الجردل اللي هو حدفه صح؟ اخدته وكنت خارج بره، بس مسكتني وقالت لي وهي خايفة وحيد الله وحيد الله مش هيحصل اي حاجة، انا اصلا هلم هدومي وهمشي دلوقتي يا ابني. قعدت قدامها وانا بفرك في وشي بغضب ومش عارف اعمل ايه، محتارة قوي. لو انا همشي دلوقتي يبقى اللي انا عايز اعمله مش هيكون هيتنفس، لازم اعلمه الدرس لان انا مش هسيب الامور دي تعدي كده. ناديت على صالح صاحبي واتفقت معاه ان هو ياخد امي يروحها، مع العلم ان انا مش هعرف اروح في حتة دلوقتي بسبب كم حاجة عايز اعملها. هو فعلا وافق على كلامي. كنت اول حاجة عايز اعملها هو ان انا اتفق مع صاحب المطعم ده على الاقل ان الامور تصفى ما بيننا، لان انا ما بقتش احب الطريقة بتاعته دي، وقلت ان انا همشيها معاه بالحب علشان نمشي. بس بصراحة اللي انا كنت بفكر فيه كان عكس اللي انا عايزه نهائي. انا كنت بتكلم معاه وانا اصلا بتمنى ان انا ارزع دماغه في الحيطة مليار مرة علشان افتتها في ايدي. في الوقت اللي رحت له فيه استأذنته ان هو يجي يكلمني 5 دقايق بالظبط، لاني محتاج اتكلم معاه في موضوع ضروري جدا. وفعلا هو وافق على كلامي ده، موافق على طلبي. دخلنا نفس الاوضه اللي هو كان فيها من شويه، اللي خبط فيها الجردل بتاع المسح اللي والدتي كانت بتمسح فيه. اتكلمت وقلت له بهدوء: بص يا استاذ حجاج، انا بحترمك جدا على فكره، بس انا مش عارف ليه الطريقه اللي انت بتعاملني بيها دي. انا ممكن امشي من الشغل ده باي طريقه، بس والله العظيم اللي مخليني قاعد معاك لحد دلوقتي هو ان انت محتاج جرسون اللي يروح يقدم الاكل، لان اكيد يعني مش الشيف او الطباخين هما اللي هيروحوا، ولا اكيد حضرتك يعني يا بيه اللي هتروح تقدم الاكل، فانتم اكيد محتاجيني. ده غير ان انا اصلا عندي 2 من صحابي اقدر اجيبهم هنا يشتغلوا معايا، بس انا مستني الامور تتظبط معايا، لان هما فاكرين ان اللي بيجي هنا يشتغل بيتزل زي ما حضرتك بتعمل معايا كده، مع اني بعدي وبقول ان حضرتك برضو راجل كبير وما ينفعش يكون ليه غير كل الاحترام والتقدير. فانا بقول ان كل واحد يحترم التاني ونمشيها بالحب علشان ما تمشيش بقلة الادب. اتكلم بسخرية بعدها وقال: انت لحد اخر 3-4 كلمات كنت محترم، طب ما انت كنت ماشي حلو اهو، جاي تلبخ في الاخر ليه؟ ضحكت بتصنع وقلت له: لا انا قلت اختمها بحاجة حلوة كده، اصل كنت محتار بصراحة اختمها ازاي. ضحك جامد وبعدين ضرب بخفة على كتفي وقال: تمام ماشي يا عم، حقك عليا، وتقدر تروح تشوف شغلك دلوقتي. كنت متأكد ان ده كلام وخلاص، وكنت متأكد مليار مرة كمان ان كل اللي هو بيعمله ده كان بس علشان اجيب له الاتنين اللي انا قلت له عليهم. بس فعلا جبت له الاتنين برضو من صحابي علشان يشتغلوا معايا، ومن ساعة ما الاتنين دول دخلوا فعلا كل معاملته معانا احنا التلاتة كانت عبارة عن سب وإهانة على الفاضي والمليانة. ما كناش عارفين احنا ليه مجبرين ان احنا نستحمل حاجة زي دي، بس يمكن لعلمنا ان هو مخه تعبان شوية فبيكمل نقصه علينا. فكنا ماشيين كويس وكنا بنحاول نعدي الايام علشان خاطر اكل العيش، بس كنت متأكد ان انا بعد ما هجيب له الشخصين دول معاملته ترجع تسوق معايا زي الاول، وده بالظبط اللي حصل. بس كانت معانا احنا التلاتة المرة دي، ودي كانت حاجة كويسة بالنسبة ليا علشان اللي هعمله بعدين. كانت الفكرة دي بتمر عليا بس ما كنتش عايز اثبتها في دماغي، ولا كنت عاوز اصدقها، ولا كنت عاوز اعمل بيها. بس غصب عني المعاملة اللي بيعاملني بيها من اول ما جيت المطعم ده مخلياني مش شايف قدامي غير اللي انا بفكر فيه وغير اللي انا هعمله فيه، حتى لو هيضرني انا فيما بعد. بس انا متأكد انه مش هيضرني ولا حاجة، لان صاحب الغلط يستحمل اللي هيحصل له نتيجة افعاله، وهو ده اللي انا ماشي عليه دلوقتي. انا عايز اموت الراجل ده مسموم، عايزه يموت. الراجل ده ما عادش يستاهل يعيش. كل الاهانات اللي توجهت لي انا وامي مش هعديها على خير، ولو كنت عديتها فانا كنت معديها بمزاجي. اما لحد كده كفاية، وكفاية قوي كمان. قلت الفارس وخليل الكلام ده بعد ما حصل موقف خلانا اقفل من الشخص ده حرفيا، وهو انه حدف كوباية المية في وشي عشان خاطر اتلخبطت في رقم الترابيزة ورحت وديت الطلب لترابيزة تاني، لكن استوعبت ده في آخر لحظة. أول ما رجعت لقيته شوح فيا كوباية المية في وشي وقال لي: لو مش فايا أنا أقدر أفواك. نشفت وشي بعد ما مشي وقلت الكلام ده لفارس وخليل، وقلت إن أنا عايز أموته، بس مش عايز السم ده يكون فعال بسرعة، عايزه ياخد وقت ويتعذب على مهله. أول ما قلت لهم كده لقيت فارس اتكلم وقال: بتهزر ولا ايه؟ بتهزر يا رفعت، انت اكيد بتهزر. مش للدرجة دي يا اخي، قلت لك تعال نسيب المكان ده بس انت اللي مصمم. وقلت له بصوت هامس: انا مصمم عشان اعمل الموضوع ده، انا من زمان وانا عايز اموته اصلا، بس خلاص كل شوية اقول معلش، بس لا انا مش همشي من المكان ده غير وهو مهدود، انا عايز اخلص البشرية كلها من قرف وتكبر وتعاليه على الناس. انا عايزك يا فارس تجيب لي سم، انت كنت شغال في صيدلية وعارف التركيبات والمواد اللي زي دي، وانا عايزك تجيب لي سم وهدفع لك اللي انت عايزه قصاد السم ده، بس اسمع كلامي وما تخافش، مش هيبقى ليك اي اثر ولا هتتشاف ولا هجيب سيرتك يا عم لو اتمسكت. ما تقلقوش يا رجالة، انا اعرف اتصرف، ما تخافوش عليا. كانوا قاعدين بيقنعوا فيا باللي انا بعمله ده، واللي انا بفكر فيه ان ده غلط وهيوديني في داهيه، وان ده كله مش مستاهل، وان هم عارفين اصلا هو ازاي بيبقى موجود في المطعم طول الوقت، وكلام كتير من اللي انا قلته قبل كده. بس كلهم فعلا كانوا قاعدين بينبهوني ويهددوني ويقولوا ان احنا في الاول وفي الاخر شغالين عنده، ممكن ده بس من عصبيته، بس انا ما كنتش بشوف غير ان عصبيته دي بتطلع علي انا. بس ده اللي قلته الخليل، هو بيحاول يدافع وكان عارف من زمان، بس هو كان بيقول ان هو بيشوفه بيتعامل بنفس الطريقة دي في المطعم، بس يمكن عشان احنا اللي قدامه طول الوقت، هو ده اللي مخليه تعالى علينا ويشوف نفسه علينا بطريقة اوفر شوية. نفخت بنفس صبر وانا بخبط على الحيطة والعمود اللي كان موجود كذا مرة، وبعدين قلت لهم: لأ انا مش هقدر استحمل، انا هسيب الشغل ده. فارس حاول يمسك فيا وقال لي: يا عم احنا نخلص الشهر، لسه على الشهر ده 10 ايام بالظبط وهنسيب المكان ونمشي. كلامه اقنعني وفعلا قلت استنى لحد 10 ايام يخلصوا، لكن في 10 ايام دول اكون عملت اللي انا عاوزه. قلت الكلام ده في سري لاني حسيت ان هم اصلا مش موافقين على حاجة زي دي، لكني اكدت على فارس تاني وقلت له: انا عايز سم باي طريقة عشان خاطري، ومالكش دعوة باللي انا هعمله يا عم، انت متعرفش انا شفت ايه انا وامي هنا من قبل ما تيجوا، انا حكيت لك على كل اللي حصل وكل اللي هو عمله قبل كده، وانت نفسك شفت بعينك، فلو سمحت اعمل اللي انا بقولك عليه، انا مش عايز منك اي حاجة تاني، كأنك متعرفنيش، لكني ما قلتلكش اي حاجة، واتمنى ان انت ما تجيبش سيرة اي حاجة من اللي هتحصل دي لأي حد. اتكلم بزعل وقال لي: ما تقلقش، انا عارف انك بتغلط ونبهتك مرة واتنين وتلاتة، بس انت ونفسك بقى، انت مش عيل صغير يعني عشان اقولك ده غلط وده مش غلط، بس اتمنى ان انت تفكر في اللي انت هتعمله ده مرة واتنين وتلاتة، ما تستهونش بالوضع يا رفعت، ده قتل يا رفعت، انا عايز اعذبه، انا عايز اعذبه باي طريقة، ومش عايز فلوس، كل ده عشان العذاب اللي انا شفته اكتر من 8 شهور، كل ده عشان ايه؟ 2000 جنيه، 3000، تولع الفلوس يا عم، والله العظيم يا ريتني ما كنت جيت هنا ولا لحظة واحدة، بس اعمل ايه؟ ما تحرقش قلب امك عليك يا صاحبي، هي مش ناقصة. وقلت له: ربنا يسهل. عدت ايام، كل مرة كنت بحاول اتراجع فيها عن الموضوع ده كان بيحاول بشتى الطرق انه يفكرني بيه، زي لما يقول لي: انت نسيت نفسك ولا ايه؟ وما كانت بتشتغل عاملة نظافة هنا، كانت بتمسح وتكنس المكان، يعني ما تفكرش في يوم ان انت حاجة وهتبقى حاجة، انت اخرك بس تودي الطلبات للزباين، انا لو جبت بنتي اللي اصغر منك او اللي في تالتة ابتدائي هتاخد الاكل مني تروح تحطه على الترابيزة عادي، يعني مش حوار، يعني ده حتى الفلوس اللي انت بتاخدها دي والله كتير عليك. ده اخر كلام هو قاله، وده اللي خلاني اصمم على اللي في دماغي اكتر واكتر، وخلاني مستني المدة واليوم اللي هشوفه بياكل فيه السم اللي انا هحطهوله في الاكل. في الوقت ده سمعته بيقول ان مراته جاية يوم الخميس الجاي، هي وابنه الكبير وبنته، وقال ان هو عازمهم عزومة كبيرة هنا، وجاي يعمل لهم كل انواع الاكل المعروف. وتقريبا على حسب ما سمعت كانت مراته وولاده في سفر برا، ولسه هينزلوا في اليوم ده او اللي بعده، لان على يوم الخميس تقريبا هو ده اللي هيجوا المطعم فيه. كان فاضل 3 ولا 4 ايام، وقتها الشر بدأ يكبر في دماغي، والفكرة دي بدأت تكبر قوي. كنت بضحك بسخرية وانا شايف نفسي بفكر ان انا اقتل او اتخلص من حد، كل ده عشان خاطر الظلم والذل اللي انا بتذل قصاده 1000 ولا 2000 جنيه. كنت بخطط اعمل ايه، كنت بشوف ايه اللي انا محتاج اعمله علشان اتخلص منه او اوجعه واتعبه قوي. ما لقيتش انسب من الطريقه التانيه، واللي هي ان انا بدل ما اسمه هو اسم مراته وعياله الاتنين عشان يتوجعوا اكتر. كنت متأكد ان انا هسيب علامة كبيرة قوي لو حصلت حاجة زي دي، وان هو هيتعب قوي من حاجة زي دي برضو. وفعلا اللي حصل بعد كده هو ان انا استنيت خالص لما جاب فارس السم اللي انا كنت قايله عليه، وما اتكلمتش معاهم ابدا على اللي انا ناوي عليه، لان انا كنت متأكد ان هم لو عرفوا حاجة زي دي هيتضايقوا جدا، واكيد مش هيسيبوني اعملها. فما قلتش لأي حد حاجة خالص، لحد ما لقيت ان في اطباق كتيرة قوي متجهزة على الترابيزة اللي بتبقى في المطبخ اللي احنا بنجهز عليها الاكل او بنبدأ نقدمه. في الوقت ده حطيت في كل الاطباق اللي كانت موجودة دي، حطيت ورشيت عليها النقط السم. السم ده كان عبارة عن سائل، نقطة منه تنيم الواحد للابد، بيقولوا ان هي بتجيب من الاخر. حطيت كذا نقطة في كل طبق، مع العلم ان انا اللي هقدم الاكل، يعني كنت عارف كويس ايه اللي المفروض الاطباق اللي مش هحط فيها سم، وهي نفسها الاطباق اللي كنت هحطها وصاده، لانه كان طالب الوجبتين اللي بياكلهم كل يوم ام عنهم. فكنا حطينا لهم كل الاصناف اللي كانت في المطعم، وده سهل الامر عليا شوية. معرفتش احط السم في الاكل نفسه او مقادير الاكل نفسها، علشان احنا بعد ما نخلص شغل بناكل بعد كده. رحت قدمت الاطباق مع فارس وخالد. مش هنكر كمية الخوف اللي كانت مسيطرة عليا وانا واقف قدامهم بقدم الاكل، ما كنتش عارف اعمل ايه، كنت حاسس ان انا هتكشف من كتر خوفي، ومن كتر وشي المحمر، ومن كتر رجلي اللي بتترعش. قدمت الاكل قدامهم هما التلاتة، حطيت الاكل قدامه نفسه واستأذنتهم، بس هو ازاي كان هيسيبني امشي من غير ما يعمل شو قدام مراته وعياله؟ وده فعلا اللي حصل، هزاني قدامهم واتكلم على لبس شوية وعن طريقة وقفتي، عن خوفي وانا بقدم الاكل وغيره وغيره. ما ردتش عليه وابتسمت ليه ومشيت. بعد شوية وقت خلصوا الاكل، ورحت شلت كل الاكل وندهت على خليل يشيل معايا الاكل ده كله، مع العلم ان هم ما كانوش سايبين اصلا حاجة في الاطباق، وكانوا ما شاء الله واكلين كل حاجة، مع العلم ان احنا كنا حاطين لكل واحد المقدار المناسب ليه. ده طبعا اوامر حجاج بيه، وفعلا نفذنا كلامه. وده اللي حصل بعد ما خدنا الاكل، كانت كل حاجة ماشية تمام وحلو، وشربوا كمان، مع العلم ان هو كنسل كل الزباين في اليوم ده وكان قافل المحل علشان خاطر بس ولاده ومراته. بعد كده دخل كل واحد وروح بيته، بس انا قمت تاني يوم على رنة خليل اللي قال لي انت عملت ايه، انت عملت ايه يا اخي، خلى الدنيا مقلوبة قدام المطعم وعند بيت الحجاج ومراته وعياله الاتنين. التلاتة ماتوا، بيقول ان هو صحي من النوم فضل يصحي فيهم هما التلاتة، بس محدش كان بيقوم. دلوقتي هم في المعمل الجنائي عشان يحددوا سبب الوفاة. وقمت من النوم بخضة ورعب، وكنت حاسس ان انا مرعوب قوي. كنت بسأل نفسي ايه اللي انا عملته ده؟ بس اتكلمت مع خليل في الوقت ده وقلت له. لا انا ما عملتش حاجة يا خليل، انت بتهزر ولا ايه؟ ده حتى علبة السم لسه معايا لحد دلوقتي. نفخ بنفس صبر وقال لي انت بتهزر، بقول لك ماتوا هما التلاتة وانت كنت فرحان امبارح، عشان كده كنت متأكد ان انت بتعمل اي حاجة من دي. حتى لو انا اللي سممهم فيها ايه يعني؟ عاوز تبلغ عني يعني؟ هستبلغ عني يعني ولا ايه؟ مش فاهم. قال لي العفو يا صاحبي، انا كنت بس بتأكد اذا كنت انت السبب ولا لا. بس تمام ماشي، ربنا يستر بقى في اللي جاي ونشوف في ايه، يا رب محدش ياخد باله من اللي انت عامله لسه. صحيح، انا خايف لا يكونوا بيراجعوا كاميرات المراقبة تظهر وانت بتعمل حاجة ولا حاجة. اتكلمت بسخرية وضحك وقلت له الحاجات دي بالرغم من كل اللي هو فيه، الا انه شخص بخيل ورمة مرضاش يركب كاميرات للمكان نهائي، ولا حتى بره ولا جوه، وده اللي مخليني عملت كده وانا مطمن اصلا، لان انا برضو عينت المكان وشفته اذا كان في حاجة ولا لا. بس ما كانش في حاجة، ولما سألت حد من اللي موجودين قالوا ان هو مرضاش يجيب كاميرات خالص، وفي كذا حد جاي يتفق معاه لو هيركب له كاميرات بس هو رفض، وقال ان كل اللي في المكان ده هو اللي مربيهم وهو مش محتاج يتصنت على حد ولا يشوف اي حاجة من حد. نهينا بعد 3 دقايق الكلام، فضلت قاعد في البيت بس علشان برضه حاول اعرف كل اللي هما بيفكروا فيه، ورحت المطعم مع العلم ان صالح رن عليا بعدها بنص ساعة وقال ان لازم الكل يروح علشان ما يشكوش في الغايب، لان هما المفروض هيحققوا معانا كلنا ويستجوبونا على كل اللي حصل امبارح، لان حجاج قال لهم ان اخر مكان هما كانوا فيه امبارح هو المطعم، وكمان قال لهم ان هما واكلين، فهم شكوا ان المود ده ممكن يكون بسبب حاجة كانت في الاكل، فالمفروض ان كل الضباط وكل المحققين هيجوا المطعم علشان يحققوا معانا ويشوفوا ايه اللي حصل بالظبط. امبارح رحت فعلا المطعم في الوقت ده، وكان في تحقيقات كتير وحتى ناس كتير قوي عند الاطباق وفي المطبخ بيشوفوا اذا كان في الاكل او في الاطباق ولا لا، لكن لحسن الحظ كل الاكل اللي كان باقي مع انه ما كانش كتير بيترمي اصلا قبل ما نقفل المكان، وده اللي كان مخليهم مش عارفين في ايه، مع العلم ان الاطباق برضو اللي كانوا فيها كانت نظيفة، لان احنا مش بنقدم اطباق بلاستيك ولا الحاجات دي خالص. بدأوا يحققوا معانا واحد ورا التاني ويقولوا مين اللي عمل الاكل ومين اللي غرف الاكل ومين اللي قدم الاكل، وطبعا كل حاجة واقف عليها 2 و3، يعني مثلا الاكل واقف عليه 3 وغرف الاكل 3 غير التلاتة اللي طبخوا، حتى تقديم الاكل كان برضو احنا التلاتة، انا وخليل وفارس، وانا اللي كنت بقدم الحلو والعصير. في الاخر كانوا بيسألوا اذا كان في اي حد هنا له عداوة مع حجاج ولا لا، بس طبعا الكل قال لا، لان هم عارفين ان هو اللي بيتعصب طول الوقت وهو اللي بيزعق في زبونهم. اخدوا اقوالنا كلنا وما كانش فيه اي دليل على اي حد فينا، لدرجة انهم قالوا انه ممكن الاكل نفسه اللي احنا كنا بنعمله هو اللي كان مسمم او كده. فضلت التحقيقات دي لاسبوعين تماما، وده طبعا بعد ما الكشف الطبي اثبت بانهم التلاتة متوفيين مسممين. بعد كده الحجاج ده ما بقاش مركز في الشغل ولا متابع ولا بيحاسب اللي شغالين معاه ولا العاملين ولا اي حاجة، ولا بقى فاضي لشغله، وكل المطاعم اللي هو كان شغال فيها بعد شهرين بالظبط اتقفلت كلها بسبب ان هو ما بقاش فايق ليها خالص، لان موت مراته وولاده الاتنين اثر عليه. كنت حاسس ان انا مرتاح اوي بالرغم من كل اللي حصل ده، واحد قلل مني قبل كده وقال لي ان انا فاشل وعمري ما انجح في حياتي، هو دلوقتي اللي فاشل وقاعد مش عارف يعمل اي حاجة، اللهم لا شماتة، بس اللي زي ده بصراحة لازم يكون ده جزاته. بعد كده الموضوع خلاص انتهى ومعرفوش يجيبوا القاتل ولا الفاعل، ولا يقدروا يمسكوا اي حد. بس من كتر قعدتي في البيت كنت بفكر في الموضوع ده طول الوقت، لحد ما كنت قاعد في يوم وسمعت صوت خبط على الباب. كان بهدوء قوي، كان بهدوء شديد ومبالغ فيه، مرعب كمان. اول لما رحت ناحية الباب وحاولت ان انا افتحه، لقيته زقه في وشي جامد قوي. لقيت في الوقت ده اللي واقف قدامي هو الحجاج، هجم عليا وكان ماسك رقبتي. ده انت اللي سممت مراتي وولادي يا قدام يا بتاع الشوارع انت واهلك، تفكر انك هتهرب من عملتك دي؟ ده انا هقتلك بالبطيء. خرج في الوقت ده قال حد من جيبه وقرب عليا وهو بيقول: انا هعمل في كل طرف علامة واسيبك تنزف لحد ما تموت، وقبل ما تموت هسمك وحسسك بنفس اللي انت حسسته ليا وليهم. قمت من مكاني وقمت مفزوع وانا ببص حواليا بخوف وبجري ناحية الباب اللي كان مفتوح ده، واللي لحد دلوقتي معرفش هو اتفتح ازاي، مع اني كنت متأكد ان انا قافله بالترباسة قبل ما اقعد على الكنبة دي. كنت حاسس ان كل حاجة حصلت حقيقية، لاني كنت حاسس برعب وخوف عمري في حياتي ما حسيتهم. او مش عارف لحد دلوقتي هل انا فعلا حلمت بالموضوع ده، ولا هو جه فعلا ومشي، ولا ايه اللي حصل؟ مش عارف، بس كأنه كان حقيقة خالص. مش فاهم بصراحة ازاي حاجة زي دي تحصل. بس انا فضلت مرعوب لفترة، وفضل جسمي يترعش تقريبا لأيام، وما كنتش قادر ان انا انسى الموضوع ده خالص، لدرجة ان انا الخوف فضل ملازمني لفترة طويلة منه، وبقيت خايف لا يحصل الموضوع ده بجد وحقيقي ويجي يعمل اللي هو عمله ده، وخايف ان هو فعلا يعرف ان انا اللي سممت مراته وعياله. في الوقت ده رنيت على فارس وحكيت له على كل اللي حصل، وقلت لهم ان انا من ساعة ما حصل اللي انا عملته وانا مش مرتاح وبحس بحاجات غريبة. في الوقت ده اتكلم فارس وقال لي: انت من ساعة ما شفتهم ماتوا سمعت انهم ماتوا، وانا صورتهم وهم بياكلوا مش راضية تروح من بالي نهائي، مش فاهم ليه. اتكلمت وحاولت ان انا اغير الموضوع، وقلت له: طب انا عايز شغلانة تانية دلوقتي، عايز اشتغل في اي حاجة. اتكلم خليل وقال: مش انت ليك في الكتابة وفي العربي؟ بعد ما رديت بقى لقيته بيقول لي: طالما كده ففين المنع انك تدي دروس؟ كان بيدرس مجموعة صغيرة كده قرآن، وقال انه ممكن يجيب لي العيال دي يخليهم يدرسوا عربي وكده. انا فعلا كنت شاطر في العربي وعمري ما فكرت حتى ان انا ادي دروس، وفعلا بدأت من اليوم اللي بعده، واللي ما يتصدقش انه ربنا فتحها عليا، وسنة ورا سنة ورا سنة بقيت فاتح سنتر كبير وبيجيلي الناس من كل مكان. افتكرت كل الكلام ده تاني بعد ما دهسته، والايام دي وبالذات بعد ما مر عليها اكتر من 5 سنين، وانا واقف قدام مطعم كبير قوي خاص بيا، قدامي ناس عاديه جدا بتشتغل، ناس عمري ما قللت منهم نهائي، بل بالعكس بعامل كل واحد فيهم باحترام، لان كل واحد جه وقدر الشغلانه يستاهل يتشال على الراس شيل. مفيش اي شغل عيب. كنت مصمم ان انا اشتغل في المطعم، لاني كنت شايف ان شغل المطعم ده كويس، وكمان فلوس كويسة وبيكسب جدا، وكمان ممكن ربنا يفتح اكتر وافتح سلسلة مطاعم وتكون مع الايام مشهورة جدا ومعروفة. وده اللي خلاني اصمم على فكرة المطعم. فعلا كنت بقعد اجمع كل اللي انا اخدته عشان اعمل المشروع ده، وفعلا الحمد لله نجحت بفضل ربنا، واتجوزت وخلفت كمان. قدرت اعمل كل ده في وقت يكاد يكون قليل مقارنة بالنجاح اللي انا فيه دلوقتي. بصيت على المكان بانبهار ومشيت، واثناء ما كنت خارج من المكان في الوقت ده، مناسبة اللي فكرني بكل ده هو واحد كان بيشتغل عندنا، ووالدته برضو جت عشان تشتغل عاملة نظافة. غصب عني افتكرت كل ده، كل اللي حصل في المطعم اللي اشتغلت فيه اول مرة. ما كنتش بكرر عمايل الحجاج دي نهائي، بس كان في حاجة غريبة حصلت في الوقت ده بالظبط، ما حسيتش بعدها بنفسي غير وانا بنادي على فارس وبقوله: ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مين دول يا فارس؟ يا فارس تعالى كده، لا حول ولا قوة الا بالله. بعد شوية وقت لقيت فارس داخل عليا وبيقولي: ايه يا ابني في ايه؟ مرات حجاج، مرات حجاج هنا في المطعم، هي وبنتها وامها، كانت ماسكة بايديها وايده وماشية، كنت شايفهم ماشيين من هنا على الباب دلوقتي. ضحك وهو بيفرك وشه وبيقول: استهدى بالله كده، تلاقيك شفت حد شبههم ولا حاجة؟ لا لا، هم والله العظيم هم، انا متأكد ان هم، ده حتى حجاج كان مستنيهم على باب المطعم. اتكلم بجدية وقال لي: ايه ازاي يعني؟ ايه ازاي يعني؟ انت بتتكلم على ناس ماتت من اكتر من 5 سنين. صدقني انا شفتهم يا ابني، والله العظيم شفتهم، لا حول ولا قوة الا بالله، ما هو مش معقول كده يعني. خبط على كتفي وقال لي: ما تقلقش، هم اكيد ناس بنفس هيئتهم، انا متأكد من حاجة زي دي. وبعدين انت ايه اللي مفكرك اصلا بيهم دلوقتي؟ خلاص يا عم، ده ماضي وانتهى من زمان. افتكرت كل اللي حصل معايا من 5 سنين بعد ما شفت الست اللي جاية وطالبة شغل وقالت ان هي على الاقل عايزة تكون عاملة نظافة. افتكرت امي وقتها وهي برضو في اول يوم جت فيه، كانت تام، كانت بنفس الاحراج اللي الست دي كانت بتكلمني بيه. مشيت من المكان ده وروحت بيتي. اول ما دخلت البيت اتكلمت مع مراتي، قلت لها انا شفت النهاردة حاجة غريبة قوي، لحد دلوقتي مش مصدقها. مرات الشخص اللي انا كنت شغال عنده في المطعم ماتت مسمومة، هي وبنتها وابنها. انا شفت التلاتة دول وهم نازلين من على باب المطعم النهاردة، انا متأكد ان انا شفتهم، عشان ما تقولوش ان انا ما شفتش حد، لا انا متأكد 1000000%، انا شفتهم. مش عارف شفتهم ازاي، دول ماتوا مسمومين من 5 سنين. بصيت لي باستغراب وقالت لي: انت تشوفهم ليه يعني؟ انا مش فاهمة. حاولت اتوه في الموضوع وقلت لها: معرفش، يمكن عشان كنت شغال في المطعم مدة لوقت طويل وكنت بشوفهم داخلين خارجين فشفتهم مثلا يعني. قالت لي: اه صحيح، انت المفروض بعد النجاح الاخير ده، حاسة ان انت لميت لك يا عم ولا 200,000 جنيه، عايزك بقى تخرجنا خروجة حلوة كده، تأكلنا اكلة حلوة على مزاجك كده يعني. في الوقت ده سكت وبصيت بخوف، قلت لها قبل كده ان انا ما بحبش اكل بره ده نهائي، انا هعمل لك انا كل الاكل اللي هم بيعملوه هنا في البيت، ما تقلقيش، انت عارفه ان انا دارس، وكمان هجيب معايا فارس وخليل وهنعمل اكل كل الاصناف هنا، بس عايزك بقى تفضيلي الاوضه اللي تحت دي عشان هنزل فيها البوتاجاز وكذا حاجه كده، عشان هعزم امي وابويا كمان بالمره. رحبت بالفكره جدا وقالت لي: خلاص تمام كده ماشي، وانا موافقه. وقلت لها: خلاص بعد 2 أسبوع بالظبط هنعمل كده، بس علشان انا ورايا مشاغل كتيره قوي الايام دي، والمفروض ان انا ورايا كام حاجه لازم اخلصها النهارده قبل بكره، فاول ما اخلصها اقول لك يلا بينا. من ساعه ما انا حطيت الموضوع ده ومن ساعة ما انا افتكرت وعدته في دماغي وانا ما بقيتش مرتاح نهائي، من ساعة ما حسيت ان المطعم بتاعي نسخة من مطعم الحجاج، وانا بقيت بعامل كل الناس بحدة، حتى معاملته ليه لسه بشوفها قدامي بتعصب من اقل حاجة، بالذات لما افتكر اللي هو كان بيعمله معايا، وممكن ده سبب الموضوع ده، اتعصب على اي حد موجود في المكان. كنت مستغرب نفسي قوي، وان انا نفسي ده الشخص اللي كان بيعيب على نفس الشخص اللي كان بيأذيه، كان بيقول هو ازاي بيعمل كده، ما كنتش اتوقع ان انا ممكن في يوم اكون نسخة منه. بس لما كنت بحس ان انا اتعصب شوية بلاقي خليل بيهديني على طول وبيقول ان اللي انا بعمله ده غلط كبير. بس في مرة رحت ارد على زبون طلب صاحب المطعم بسبب غلطة عملها الجرسون، وهو ان وقع المنيو غصب عنه في الاكل اللي كان موجود، فروحت علشان اعتذر من الشخص ده. وانا بعتذر اتفاجئت لما لقيت واحدة بترفع لي وشها، كانت هي مراته، هي نفسها مرات الحجاج، والله العظيم والله متأكد إن هي. أعصابي ثابت وكنت أنا بقى على الأرض غصب عني. الأكل وقع لما إيدي وقعت على الترابيزة، ما كنتش متماسك ولا ثابت نهائي. بصيت حواليا ولقيته هو ابنها نفسه كان بياكل بنفس الطريقة اللي أنا شفته فيها بياكل يوميها. وقعت وما كنتش قادر أقف. في الوقت ده شافني فارس وخليل جم سندوني، وأنا كنت ببدل بنظرات عليهم وعلى اللي قاعدين، كانوا مستغربين أنا ببص على إيه، وكأنهم مش شايفين اللي أنا شايفه نهائي. أول ما سندوني وشربوني مية اتكلمت وقلت إيه اللي جابهم هنا؟ إيه اللي جابهم هنا؟ شفتوا؟ عشان تعرفوا إن أنا كان عندي حق، عشان تعرفوا إن هم موجودين. اتكلم خليل وقال لي مين دول اللي موجودين؟ مين دول اللي موجودين يا رفعت؟ انت كويس؟ انت بتقول ايه يا عم؟ مراته وولاده هناك هم. اتكلم فارس وقال مراته وولاده مين يا اخي؟ دي واحدة عندها 60 سنة وجايبة احفادها ياكلوا. انت كويس؟ انت بقيت بتخرف في الفترة الاخيرة خلي بالك. فضلوا يهدوا فيا الوقت طويل، وبعد كده روحت البيت. وتقريبا في الوقت ده فضلت في البيت لحد ما جه يوم العزومة اللي أنا وعدت مراتي بيها. اتكلمت وقتها مع فارس وخالد واتفقت إن احنا هنبدأ ننفذ كل حاجة دلوقتي، وقلت لهم على الأكلات اللي احنا هنعملها لهم، وكلمت أمي وأبويا وجم، وفعلا عملنا كل الأكل اللي اتفقنا عليه وكل حاجة كانت كويسة. لحد من بعد الأكل كنت واقف مصدوم من كل اللي بيحصل قدامي، ما كنتش فاهم أي حاجة. شايف مراتي وبنتي ماسكين بطنهم وبيتألموا، كانوا بيناموا على الأرض وبينزلوا مادة بيضة من بقهم، تقريبا كل الأكل اللي هم كلوه خرج منهم تاني. كنت مش عارف أعمل إيه، كنت مستني إن أي حد يساعدني، واتصلنا وقتها بالإسعاف، بس بعد ما كانت روحهم خرجت عدى أسبوع. كنت قاعد قدام عبروهم بحكي لهم كل اللي أنا عملته من 5 سنين، وبقول أكيد ده ذنب اللي ماتوا، مراتي وبنتي مفيش حد قتلهم، وطلع الأكل اللي أنا كنت بعمله مسمم، بالذات اللحوم، أنا معرفش هي إزاي كانت مسممة أصلا، ولأن محدش عندنا بياكل اللحوم غير مراتي وبنتي، اتسمموا منها. إنما أنا كمان وفارس وخليل كنا بناكل حاجات خفيفة وإحنا بنعمل الأكل، زي فواكه، خضار، أي حاجة من دي. كنت قاعد وصاد أبروهم مش مصدق اللي بيحصل، مش مصدق إن أنا فعلا دقت نفس العذاب اللي الحجاج داقه، إني فعلا اللي كنت ظالم، ويمكن حصل ده عشان زهقت أرواح بدون أي سبب ولا أي ذنب، عشان كده ربنا ما سابنيش إلا لما دواني اللي أنا عملته. يدعولي إن أنا موت عشان أرتاح من العذاب اللي أنا فيه، ولا ده كمان أنتوا شايفين إنه كتير عليا؟